احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله انما كنتم في ارض الله احييكم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، جاء رجل الى احد الصالحين من العلماء من سلفنا الصالح وقال له: يا امام، كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنوب مرة اخرى. فقال له امورا خمسة: إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه، وإن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، وإذا أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه، أما الأمر الرابع إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب، ثم الأمر الخامس إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك عبدي لما عصيتني؟ قل يا ربي انا لم اعصك. فقال التلميذ او المريد: اكون كذابا في الدنيا واكذب بين يدي الله يوم القيامة؟ وتاب الى الله توبة خالصة نصوحة. لكن السؤال الذي يراود الجميع في هذه الايام المباركة: كيف اتوب؟ يعني اعطونا آلية للتوبة. اولا الامر يحتاج الى بداية الى امرين مهمين، يحتاج الى امرين مهمين. الامر الاول تقوية جهاز المناعة الايمانية بمجالسة الصالحين، قراءة القرآن، المحافظة على العبادات، قيام الليل، صناعة الخير. ثم الامر الثاني ابعاد نفسك عن المواطن التي تظن ان فيها معصية الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري ترك جارية او خارج السوق ودخل، ولما خرج من السوق لم يجد الجارية، فسألها عندما وجدها، يعني ذهبت سبقته الى البيت: لما لم تنتظريني وقد امرتك؟ قالت: يا سيدي، تركتني في مكان لا يذكر احد فيه رب العباد، فخشيت ان ينزل الله غضبه على الموجودين فاكون معهم والعياذ بالله رب العالمين. ما وجدت احدا يذكر الله، اما الناس مشغولة بالبيع والشراء وما في ذكر الله، القلوب خاوية، نسأل الله ان يذكرنا به دائما. لكن السؤال: كيف اتوب؟ اول شيء يعني في امرين، في مجلس يذكرك بالله، وفي مجلس والعياذ بالله ينسيك رب العباد عز وجل. فاول شيء اذا اراد الله بعبده خيرا يسر له الاسباب التي تأخذ بيده الى ايه؟ الى سبل الخير. طيب ايه بعض هذه الاسباب؟ اولا رقم واحد اننا ارى وانظر، اكون اولا صادق النية في التوبة، اصدق النية واخلص النية في التوبة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقني استمرار هذا الاخلاص. وبعدين اقول ان سبحان الله الذنوب دي لو بقيت لاهلكتني، واشعر ان الذنب هذا انما هو سم لو واظب عليه سوف ياكل حسناتي ويضيع حياتي وانتهي على شر والعياذ بالله رب العالمين. ثم اخاف سوء الخاتمه. ليه؟ لان العبد لو لم يستولي على قلبه الاخلاص تتولاه الشياطين. القلب ده زي الزجاجه، اما تملاها الماء يملأها الماء او يملأها الهواء. القلب اما يملأه ذكر الله والخوف من الله والرجاء في الله عز وجل، او يملأه امر ايه؟ امر اخر. ولذلك يعني سيدنا يوسف عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. لماذا؟ لان العبد لما يخلص امره لله ربنا يصرف عنك السوء. لماذا؟ من دلائل قبول التوبة انك تجد ان ابواب الطاعات تفتح امامك وانت لم تسر نحوها، وابواب المعاصي تغلق في وجهك حتى وان سرت نحوها. الامر الثاني من كيفية التوبة: اجلس مع نفسي كل يوم قبل ان انام وحاسب نفسي، اعمل محاسبة. سيدي بيعملوا محاسبة الشركات، محاسبة المؤسسات، ايه الارباح، ايه الخسائر، ايه الاعمال الطيبة اللي عملتها اليوم، ايه الاعمال التي سوف احاسب عليها بالسوء. اذا هذه منزلة الايه؟ المحاسبة. ثم طوال اليوم انت عندك ايه؟ مراقبة، وتراقب نفسك، تراقب عينك، ولي عين اتق الله، انت بتبص على محارم الناس، والناس تنظر على ايه؟ على محارم، على محارمك. عفوا تعفوا نسائكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. انت تنظر الى 100 واحدة في الطريق، شوف لما 100 واحدة لها 100 ولي ينظرون ايضا الى محارمك، فماذا اخذت انت منهم وماذا ابقوا لك هم؟ فاتق الله رب العباد. ثم عاتب نفسك، لو عدت الى الذنوب ابتدي في المعاتبة، يعني بعد المحاسبة بعد المراقبة فيه الايه؟ المعاتبة. تقول: يا نفس توبي،